هل يجوز الأخذ بالأثر لإقدام على الأرض في إثبات السرقة؟ لا، هذا لوث، لوث. سرقة فيها شروط في السارق، وشروط في المسروق، وشروط في المكان. لا بد أن يكون المال نصاب ربع دينار في الصاعد، ولا بد أن يأخذ المال من حرزه، ولا بد أن لا يكون في مجاعة. فهذه الأمور إذا كملت، جاء شهود أو أقر، فهذا يكون سرقة. أما إذا كان يعني القفا لوث، هذا يكون لوث، يعني أمارة، يمكن يستدل به بعدين على الـ على الـ على الأمور. ما معنى قول الإمام استووا استقيموا اعتدلوا حاذوا بين المناكب والأقدام؟ معنى استووا أن لا يتقدم أحدكم على أحد. تناظروا، أيوة، لا تكون مستوين أعواد، استووا على استقامة. ولذلك الشريعة جميلة وتحب الجمال، ولذلك من رأى الصفوف في المسجد الحرام من بعيد ورأى كيف هذه الصفوف متناسقة، واحد غير مسلم رأى هذه الصفوف أكثر من مليون في لحظة يقول قد قامت الصلاة فإذا هم مستوون، قال والله هذا الدين ليس له علاقة بالبشر، لأن 100 واحد تحاول تسويها تجلس عليها ربع ساعة، فكيف مليون يستووا في أقل من نصف دقيقة؟ قال هذا دين ما يمكن من البشر. لذلك قال لا تسوون بين صفوفكم ولا يخالفن الله بين قلوبكم. فينبغي أن نهتم بتسوية الصفوف، لأن هذا شرع ودين وجمال للصفوف. ولذلك إن الله جميل يحب الجمال، وديننا جميل، ونهى عن أن يأتي الإنسان للمسجد بثياب متسخة أو بريحة غير جيدة، وجعل غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، ثم خفف بالسنية المؤكدة. يقول عندنا في بلدنا اليمين الحلف بالمصحف، فما تمام المصحف يحلف به، لأن ما بين دفتي المصحف كلام الله، وكلام الله يحلف به، لا ضير في ذلك. ولذلك من يقول ورب المصحف، هذا لا يجوز. قل والمصحف، نعم.